تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ برقيات ورسائل تهنئة من مختلف البلدان بمناسبة الذكرى الأولى لانتخابه رئيسا لحزب العمل الكوري، ومن بينها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الجديد اليوغوسلافي واللجنة المركزية لحزب العمال الديمقراطي الإسباني والمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الشعبي الإسباني والقيادة الوطنية لحركة ثورة توبامارو الفنزويلية وغيرها من قادة الأحزاب وشخصيات رفيعة المستوى للمحافل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف البلدان مثل روسيا والصين، نيبال، ألمانيا، نيجيريا، مصر، وكينيا الاستوائية، وممثلي الهيئات الدولية ومنظمات دراسة فكرة جوتشي، ومنظمات تأييد توحيد كوريا وصداقة. أكد مرسلوها أن تبجيل القائد الأول المحترم كرئيس حزب العمل الكوري يعد افتخارا كبيرا بالنسبة للشعب الكوري والبشرية التقدمية المتطلعة إلى الاستقلالية وضمانا ثابتا لتحقيق الانتصار النهائي لقضية بناء دولة الاشتراكية القوية. ثم ذكروا أن حزب العمل الكوري يظهر اليوم جبروته بمثابة حزب زعيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، وأن كوريا جوتشي تفتح عصر ماليما القافز بالقوة الذاتية والتعزيز الذاتي، وهي تظهر مناعة دولة النووية القوية في الشرق، وهذا نتيجة باهرة عن القيادة الحكيمة للقائد الأول المحترم. كما أعربوا عن ثقتهم بأن الشعب الكوري سيحقق نجاحا أكبر في نضاله البطولي الرامي إلى بناء دولة الاشتراكية القوية تحت قيادة حزب العمل الكوري برئاسة القائد الأول المحترم كيم جونغ أون.